إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سجلنا في الأسبوع الماضي يعني الدرس الأول في كتاب البدعة وأثرها السيء في الأمة، وفي آخر الشريط جبنا الكلام ديال الشاطبي، الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو وعيد على المبتدعة، وقينا فيه شوية. هذا هو الشريط الثاني تبع الأول، قينا فيه شوية في كلام ديال الشاطبي، غادي نكملوه باش يتصل الشريط الثاني مع الشريط الأول. يقول الشاطبي رحمه الله عارضا لأثر الابتداع: فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات. صاحب البدعة لا يقبل منه شيء، ومجالس صاحبها ينزع منه العصمة. المجالس ديال المبتدعة نزعت منها العصمة ويوكل إلى نفسه، والمبتدع يوكل إلى نفسه، والماشي إليه واللي مشى للمجلس ديال المبتدع وموقره اللي تيوقر صاحب البدعة معين على هدم الإسلام. حوزنكم مزيان. وقال الفضل بن عياض رحمه الله: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. كأنك هزيت الفاس والإسلام واحد البرش كتهزم فيه. فما الظن بصاحبها، هذه غير بدعة، يشتد النفس صاحب البدعة اللي اخترعها، وهو ملعون على لسان الشريعة، ملعون. وازداد من الله بعبادته بعدا. ما حد يعبد في البدعة يزيد بعد من الله تعالى، حل الإنسان خرج من الطريق الكبيرة. ما حد ما زال ترى ماشو زايد راه كي بعد من الطريق الكبيرة، ولو بعد شوية راه يمكن يرجع في مرة. وهي مظنة إلقاء العداوة ومانعة من الشفعة المحمدية. والبدعة كتمنع المبتدع من الشفعة المحمدية في يوم القيامة. ما تكفيش الكارثة هذه المبتدعة، تكفي وتزيد. ورافعة للسنن التي تقابلها. والبدعة كترفع السنة وتقدس موضعها. إلى نزلت البدعة تصير السنة. اجتهدنا باش ندير السنة تصير البدعة. وهذا الزمان غالب الحق على الباطل. كما قال واحد الشلح بالشلحة: اكس الباطل اجلا بالحق في السوق. مشو لي عفي ربي في شغلة قيم. سير تعلموا شلحة. قالك الباطل قل على قشابة الحق وفرشه، خلاه عريان وفرشه، هو القشاب ديال الحق. إلا ما عفاش الله قال لك غادي تبقى هكا. والعفو لها له أسباب، لابد نخدمه، لابد نتحملوا نتكلموا نتحملوا من المبتدعة. أما هذوك الناس مزيانين ما بغي نجرح واحد، قاعد نجرح، قلنا لك جرح غير قبل الحق وقاعد نجرح. واحد يهدم الدين ديال النبي ديالك انت ما تجرحوش عليه، اذا الايمان ديالك نقص. وعلى مبتدعاه اسم الشيخ اللي هو نظم البدعه عليه واحد الاسم، واسم كل من عامل بتلك البدعه، اسم من عامل بها وليس له من توبه. هو في الحق هنا في شوية زعماء قليل ما يتوب المبتدع وما لا تبرى يقبلها الله، ولكن يظن المبتدع أنه يتقرب إلى الله، وكيف يتوب من يتقرب إلى الله؟ هو يظن تقول تبي يقول على هنا تنعصرنا تعالى باش نتوب. إذا التوبة ديال المبتدع بعيدة. وتلقي عليه الذلة والغضب من الله، وتلقي عليه البدعات ذلة والغضب من الله، ويبعد عن حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الناس كلهم يشربون مع هذا المبتدعات، بقى فيهم الصمتة والكرافاش، ما كان غيرهم. يقول له النبي يا ربي أنا وصحيبي يعني الأصحاب ديالي، هو اسمع، ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار كالتيجان الملعون اللي يقول الفاتح لما أغلق أفضل من القرآن 6000 مرة. يقولوا تاني تيل عن الناس، ترضى يقولك شي واحد يعني الفاتح لما أغلق أحسن من حرف واحد من القرآن وش 6000 مرة؟ قال كا تيجلس مع النبي هكا، تيجلس هو وياه. النبي مات لا يتجول أبدا، ومن اعتقد هذا فقد ضل ضلالا بعيدا. وعبد الله الشريف ديال وزن قال تلاقى مع النبي مباشرة يقظتان 34 مرة، هذا موجود في الكتاب دار الضمانة، هو عندي. ربما يكون معدودا في الكفار الخارجين عن ملة الإسلام، وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، لا بد يموت على سوء الخاتمة، ويسود وجهه، الوجه ديالو أسود في الآخرة. قال ابن عباس تسود وجوه المبتدعة وتبيض وجوه السنة والجماعة، ويعذب في نار جهنم. وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرأ النبي من المبتدعة، وتبرأ منه المسلمون لأن الإسلام الحقيقي، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. وتعرض لبعض هذه الآثار بشيء من التفصيل، يظهر لي استمر في هذا الكلام ديال الشاطبي كان مزيان. عدم قبول عمل المبتدع، أجيب لكم الأدلة بأن العمل المبتدع لا تقبل، وقلت لكم مرارا نتدر في بدعة في العبادة ما عرفنا واش العقاب، واش السيئة البدعة أكثر ولا الحسنة ديال العبادة ديالك، إذا أنت في خطر عظيم. رب نحسن نترك المستحبات، نعرف حالتي نترك المستحبات باش ما نقعش في البدعة. لما كان المبتدع قد تعبد الله بما لم يشرعه، شوف لما كان المبتدع في عبد الله تعالى بدك شيء اللي ما شرعوش الله تعالى من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقاد، وكان قبول الأعمال متوقفا على شرطين، وقبول الأعمال لابد له من شرطين اللي قال الشاطبي هنا، وقد تكون مرارا 5 ديال الشروط باش يتقبل العمل: الإخلاص لله رب العالمين، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال ثلاثة شروط أخرى: أن يكون مؤمنا، أن لا يكون مشركا، أن يكون العمل مشروعا، هي 5. والمبتدع قد خل بشرط الاتباع، دار طريق ديالو وحده، النبي في الطريق وهو في الأخرى، فحرم بسبب بدعته قبول عمله، وحرم الله تعالى بسبب بدعته من قبول العمل. ويراد بعدم القبول أمران: إما أن يراد به عدم قبول أعمال المبتدع مطلقا، إما الأعمال ديالو كلها بطلة سواء منها ما خلت السنة أو وفقها، هذا واحد القول. والقول الثاني يتبطل غير ذاك العمل اللي دار فيه البدعة، يبقى العمل اللي ما دارش فيه البدعة يكون صحيح، هذه جزء الأقوال. إما أن يرد به عدم قبول ما ابتدعه خاصة دون غيره، أما الأول يعني تبطل العمل كله، فيدل عليه ما ورد في السنة من أحاديث في هذا الباب، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وقد روي برواية متعددة: الخوارج يصومون أكثر منا، ويصلون أكثر منا، ويقرأون القرآن أكثر منا. منها ما رواه مسلم بسنده عن زيد بن وهبين الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتهم إلى قراءتكم بشيء، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني كتقرأوا ثم غير قليل هما تقرأوا كثير، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء هما تصلوا بزاف حنا كنصلوا غير قليل، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليه. تقرأ القرآن وتعرف أنه كيدوا فيه لازم بل كيدوا فيه الإثم، ولا تجاوزوا صلاتهم تراقيهم، الصلاة ديالهم ما تعداش ترقوة، ترقوة هو هذا العظم اللي فوق الكتف دارين بالعنق ديال الإنسان، يمرقون من الإسلام، شو يصلوا ويصوموا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية بسرعة. كي تشوفوا القفص هذا خرجت من البحر شوفها شر. فهذا الحديث يدل على عدم قبول أعمالهم مع اجتهادهم في العبادة، اجتهدوا في العبادة والعبادة ما مقبولاش، وما ذاك إلا بسبب اعتقادهم الفاسد وبدعتهم الضالة. حديث واحد. ومنها حديث ابن عمر في القدرية حيث قال لمن سأله عنهم: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. القدرية لتنفيذ القدر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر وهو الله: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، وخاكن عندهم في الجبل أحد يذهب ونفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ما معنى الإيمان بالقدر يا عباد الله؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، في جميع ميادين حياتك، في العمر، في المصائب، في الخير، في كل شيء تعرف أنه مقدر. إذا كان الله قدره إذا لابد أن ترضى بقضاء الله وقدره والحمد لله تعالى، وتعرف أن الحزن ديالك لا يرد شيئا. ثم استشهد بحديث جبريل. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام، فمن أحدث فيها، هذه مصيبة، فمن أحدث فيها حدثا، يعني في المدينة اللي دار شي بدعة في المدينة أو آوى محدثا، ولا سكن المبتدئ، ولا ساعده، ولا وراه الطريق، ولا جلس معاه، ولا احترمه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم في صحيحه. والإحداث المذكور في الحديث يشمل البدعة وغيره، يشمل البدعة والمعاصي الأخرى. المدينة حرام، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، آواه إليه، ساعده، نصره، أعطاه فين يسكن، أعطاه فين يدير الدروس ديال البدعة، أعطاه، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. إذا ما كاينش عدل، هو الفرائض والصرف والنوافل. والإحداث المذكور في الحديث يشمل الابتداع وغيره، وقد اختلف في معنى الصرف والعدل، فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة، وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية. فهذه الأحاديث ثلاثة لصحصح بالكتاب جزاه الله خيرا، وإن وردت في أصناف من المبتدعة بأوصافهم، بأوصاف معنى الخوارج، ولكن انطبقوا على كل من فعل مثل فعلهم، لأن حكم الشيء حكم مثله ليوم القيامة. وإلا ما طبقناش هذه القاعدة إذا القرآن نزل على الصحابة ماشي إحنا. حكم الشيء حكم مثله ليوم القيامة. لماذا لعن الله اليهود؟ علاش؟ لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. علاش؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إنهش على المنكر، ما تنمرش بالمعروف. ولكن واحد نظرة، واحد القضية شتاهم ليام، فرحت بزاف. ذيك ماكدونالدز هذيك اشتخاوي قاطعوه الناس. البارح ما فيه حتى واحد، البارح كله ما فيه حتى واحد. في العشية اللي كان سيارة ما تلقى فين ست السيارة. صافي لا مشاو الناس هكا غادي يرحلوا في حالتهم. مهم اللي داز تما وإلا ما قدش يصرح بها يدفل عليهم. عرف السر. لأن مقاطعة مواد إسرائيل واجبة. وما كتبع غير الحرام. اللي جبت من أمريكا كل هو اللي كيتبعنا. وتاخذ فلوسنا وتضرب فيها الفلسطينيين. إذا استمروا الناس زعما هكا مزيان. ومما يوضح هذا، سمعوا. فهذه الحديث قلنا وردت في أصناف المبتدعة بأوصافهم، إلا أنه يخشى أن تشتمل أن تشمل بقية أهل البدع، مش غير يخشى، لا بد تثق عليهم. ومما يوضح هذا أنه إذا كان المبتدع البدع، إذا كانت البدعة، ردوا بالكم، رأى البدعة أخطر من المعصية المجردة. العاصي يعرف أنه أعطاه التيتو. المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله وهو يبتعده ولا يمكن أن يتوب من البدعة التي يظنها سنة. إذا كانت البدعة أصلا يتفرع عنه سائر الأعمال، فكل ما يبنى على هذا الأصل فهو بدعة مردودة على صاحبها، لا يقبل من شيء. وما تقوليش هذيك صغيرة ولا كبيرة، لو قيدة صغيرة تضحك الدنيا كلها. صغيرة. وكل بدعة لها نصيبها من الضلال ولو بترس لقلة، عندك النصيب ديال. والبدعة الصغيرة تكبر بواحد من أربعة أشياء: أن تكون مستمرا عليها وخطيرة تكون كبيرة، أن تكون في مسجد الله بيت الله يعصى فيه الله النبي مصيبة، أن تكون من مقتدى به شيخ له أستاذ مسلمين آخرين، أن تكون في المجامع الكبيرة. هذه غير بدعة صغيرة اللي كبيرة مع راسها. ما نبداش نحتاج نبداو نسميو هذه ولا هذه، غير شوف واش النبي دار هادشي اللي كنديرو حنا، لقيتيه ما داروش النبي راه بدعة. صافي ما كانش. وسيقول العلماء تفسير الواضحات من المفضحات. ما نحتاج. طيب مثال ذلك إنكار العمل بخبر الأحد. بعض العلماء المشعوذين قالك هذا الخبر هذا الحديث يا الله رواه واحد ما نعملوش به، هذه بدعة. وأكثر نصوص الشريعة كلها أحادية والمتواتر قليل. بإطلاق وجعل العقل حاكما في الشرع تابعا إلى غير ذلك من البدع. ويحكموا العقول ديالهم يخليوا نصوص شرعية. يا عباد الله راه ماشي عطاك الله العقل باش تشرع به، عطاك الله العقل باش تفهم به الإسلام والنصوص ديالك، ماشي تشرع. لكن مرة واحد قال لك بغى يجتهد حتى هو، شوف واش يحسن الوضوء ولا لا، قال لك بغيت نجتهد. والعوام تيقول لك وانا بعدا قال لي عقلي، اش من عقل عندك يا العصفور. مهم نفهم بعقولنا النصوص الشرعية ولا نفهموا عن الإسلام. إلى غير ذلك من البدع، فهذه البدع لا تخص بجانب واحد، ماشي غير جانب واحد، بل تتعداه إلى غيره. فكل من بنى على هذه البدع، كل حاجة اللي أصلها البدعة التي جعلها المبتدعة أصولا، داروها أصول، فهو بدعة مردودة على صاحبها. ويتعمق الشاطبي رحمه الله. أنا ما زلت يهدر في التحليل، فيرى أن من أسباب عدم قبول الأعمال المبتدع هو ضعف اعتماده على الشرع. الاعتماد على الشرع ديالو ضعيف عنده، يعتمد على العقل ولا شيخ اخر. معناها الذي ياخذ طريقه الشيخ الفلاني معناها طريقه الرسول ما سلكتوش، هذه ما تحتاج راه واضحه. ما خليتيش طريقه النبي واش تخدمي التجاني ولا وزن اسمي ديال النبي ما توصلك شيء. واعتقاده انه بدون بدعته لا يتم له التقرب، تعتقدوا بان الا ما دارش البدعه ما يتقربش لله. الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في البدعه. دير غير داك الشيء اللي فرض عليك الله وبارك عليك وما ديرش البدعه. فلا يكون لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم معنى. الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم، والمبتدع يقول ما ثم هذا الدين. هذه الكلمة في القرآن ليس لها معنى يعتبر بي عند هؤلاء، يعني مبتدعين ما يعتبروش هذا. إنما جرهم إلى ذلك هو أن أهل البدع سلكوا مع نصوص الشرعين سلك التأويل، يؤولون النصوص على فهم اللي يبغوا، زعما منهم أن بهذه النصوص أن هذه النصوص لا تفيد اليقين. قلت هذه النصوص ما فيهاش يقين، وأن أمر دينهم لا يستقيم إلا بتأويلهم. قال كامر الدين ديالنا ما يستقيم إلا إذا أولنا هذه النصوص. فليس هذا ضعف اعتمادهم، ضعف الاعتماد ديالهم على الله على النصوص ويقينهم في الشرع في الوقت الذي أحسنوا فيه الظن بآرائهم وعقولهم وأذواقهم. أحسنوا الظن بالمرأة ديالهم والعقول ديالهم والذواق ديالهم والشيوخ ديالهم. راه ما يمكن شيء الصوفي اللي عنده شيخ ما يمكنش يقبلك النص سوى الى قالها لهم الشيخ ديالهم الى موافق. اما الى مخالف قال النبي هذه وقال الشيخ هذه راه ما يمكنش ياخذ ديال النبي ابدا. وحتى القران لا بد الاول. قال كسيدي الا قلنا الرحمن على العرش استوى، اذا شبهنا الله بالمخلوق. إذا غادي هذا الاستوان أولوه قالوا نقول استولى. أنا كلمة عندي مش على طول. الاستيلاء لا يكون إلا بعد النزاع والمقاتلة. ومن يقاتل الله تعالى ويغلبه ويغلبه. وعند من كان العرش حتى استولى عليه الله. وهل الله تعالى استولى على العرش فقط أو استولى على الكون كله؟ شكي زيد لك الدار زيد ايوا اسمع. قال ابن تيمية رحمه الله، قل رحمه الله لان المبتدع كيسبوه، واسمعوا كلام العلماء ديال السلف الصالح. والمقصود هنا ان السلف كان اعتصامهم بالقران والايمان، اعتصموا بالقران وبالايمان وبالسنه فنجحوا. فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، لما تفرق المسلمون واختلفوا صار أهل التفرق والاختلاف عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان. في الباطن ديالهم ما نعتمدينش على القرآن ولا الإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم. ها هو الكذابين الآن قريب 12 ديال ربيع الأول يجيبوا واحد الكتاب مكذوب والمصيبة يبدأوا يقرأوا بدأ يكتبوا على النبي خلق الله تعالى النبي من النور ديالو كذا وكذا لاخره. يوصلوا واحد الموضع مفهوم عندهم يقولوا قوموا على قدام النبيجة لعنة الله على الكافرين. النبيجة المغرب ما يجي لا المغرب ولا المدينة ولا المكة ولا شيء. ما راه عندهم داك الكتاب مخبى عندهم دابا وتيحطوا الماء قرأوا عليه داك الشيء كله قالك فيه البهرطة وتيحطوا كارت خنيفرة كنت خنيفرة ستينات شي يقراو ليه على الحمص شي يقراو ليه على البزطان شي يقرا باش الفلوس يكثروا شي كل واحد. وجاب لي واحد واحد الفشاة ديال الحمص قال لي راه قراو لي على هذا قطعته في الدار. دور السنة بالماء غيبة. وراه اللي عنده شوية الإيمان والتوحيد صحيح الحمد لله بالليل وبالنهار، راه العلماء الكبار انزلقوا سيوطي من أكبر العلماء في العالم ديال الحديث القرآن، يقول لا عندي كيتسرى غير اللي قلع له الحجاب يشافه اللي ما قلعلوش راه من في راه كيتسرى قال ما عرفوش جا حتى لهنا ولا ما والتيجانيين قال لك من تحت ذاك الهزار ديال جوج متر ديال الكتاب وجلسوه مع الصوف واللبدات يقول تيجي نبي هنا الخلفاء الأربعة وحمد التيجاني قلت لي هو مش حال من نبي كاين قال لي واحد كل شعراء بنبي رسير حسب انت الشعر ديال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلت لي وانتو ماذا بتجمعوا بعد العصر والدنيا كلها بعد العصر قال لي كل شعراء بنبي يتجاب لي مع الجهالة وما يكفيوش حتى ذاك الشعر اللي عنده ما يكفيش الزواوي اللي في العالم قال كاسيدي ولكن على وصل تدعى شيوخهم عليها يعتمدون عليها يعتمدون فيعتمدوا على الشيوخ ديالهم في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسل وغير ذلك ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به اللي موافق لهم من كلام الشيوخ ديالهم من القرآن يقولوا قال الله إلا خالف مع الشيخ ديالهم يأولوا هذيك ويفتونك بالشيخ ديالهم وما خلفها تأولوه فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما لكي يعتنوا شيء يجمعوا النصوص كلها في الموضع واحد ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على من ذلك لأن في نفس الأمر يعتمد على الشيخ ديالهم ما شأن القرى ولا حديث والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروعا من قصد ردها كيفما أمكن يأولوا باش يردوها ما يمكن يردوها يأولوها مثلا الله تعالى قال عندي جوج لدين جاءوا المبتدعة إلا كان شيء جديد ما عمره ما عرف هذا الشيء لا عندي جوج لدين قالوا لا ليد هو القدرة أو النعمة إذن هذا تكذيب للقرآن معنى الله تكذب علينا قال لي عنده ليدين وهي القدرة قال الله تعالى لإبليس لعنة الله عليه ليوم الدين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي جوج إذن الله تعالى عنده جوج ليدين أش قالت الأشاعرة الفاتن العلماء الكبار فين بنو احنا قدامهم في النحو وفي الفقه واهلي يا واهلي ما بنوش احنا كده قال كسيدي اليد هو القدرة معنى ما منعك ان تسجد لما خلقت بقدرتي وباش خلق قدر ماشي بقدرته وما الميزة بين ادم وبين الشيطان إذا كان كل منهما خلق بقدرة الله مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم بيده عجنه بيده وغرس جنة آدم بيده ذلك الفشلة الصغيرين غرسهم جنة آدم وكتب التوراة بيده ذات التوراة مكتوبة من السماء إذا ما ميزة آدم عن إبليس ما كانش لما وصلوا ينزلوا ربنا في ثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ويبسط وده ويقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأخيه يبسط يده قالوا لا تنزل رحمته وكان واحد الأشعري كيتجادل مع واحد سني وأشعري قالت الله ما كانش لفوق قال له ارفع انتم بعد ما عندكمش الله من الفوق باش تنزل عنده الرحمة انت غسكت ومن بعد نقول لهم احنا غير هاد البسطة احنا واش الرحمة اسمه ذات ولا اسمه معنى اسمه معنى اسم المعنى عنده اليد الرحمة عنده اليد تتغفر الذنوب تتعطي للسائلين تكتب على التائبين؟ لا. عند اليد اللي تبسط؟ لا. وقال لهم وحاج، ومن يقال الله تعالى تنزلوا إلى سماء الدنيا حتى الفريق الفاز؟ قال له الرحمن اللي تنزل حتى السماء وترجع، شان نديروا بها احنا؟ مهم اللي بغى ينجا خصو يبحث عن العقيدة الصحيحة، اللي بغى يكون في الخواض يوم القيامة يتبع هاد الناس اللي تأولوا النصوص ديال الله تعالى. قال كذب ليس مقصوده، يعني المبتدع أن يفهم مولاد الرسول، ماشي مقصود باش يرفع مولاد الرسول يفهمه، لا، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها، يبغى يدفع حتى ما تحتج بالنصوص ديال القرآن ولا السنة، يدخل عليك الشكوك، وهذه مؤولة وهذه قال فيها، قال خلف فيهاني، هذا قال سميته، هذا قال بقي لني، وهذا سميته، حتى يدوخك. والذي يظهر لي شكون هو؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله أعلم أن المقصود أن المقصودين بذلك هم أهل الأهواء والفراق ممن كانت بدعهم أصولا تفرعت منها غيرها، بخلاف أصحاب البدع الجزئية، حتى أصحاب البدع الجزئية يعني لهم نصيبهم من الضلال، لأن هذا العرش من هذه الشجرة. الأمر الثاني أن يكون المراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوه خاصة دون غيره، قلناه قبيلة، يعني حاجة اللي ابتدعوها تكون بطلة، اللي ما ابتدعوها تكون صحيحة، هذا واحد القول. ويدل على ذلك قوله من عامل عامل سعلي أمرنا فهو رد، وفي رواية من عامل عاملا ليس على أمرنا فهو رد. وقال لمن ملك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها، يعني يعتقد أنها حسنة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. وإلى قد الملف جلت يوم القيامة فيه تهمة كالسهم نبيب القيامة مشيت، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما كان من دين يومئذ في زمن النبي فهو من دين يوم القيامة، وما لم يكن من دين فليس من دين يوم القيامة. الدين توقيفي محفظ، يعني كبدها فيه 100 متر ونص، لم تتبقى 100 متر ونص، ما في ليلة ولا نقص. وقال الشافعي رحمه الله من حسن بدعة فقد استدرك على محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفش تقول المبتدع النبي زيد هذه عندك لا ما عرفتيهاش، زيدها عندك، معناه تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم بشريعة الله. والمبتدع يزاحم الله والرسول في التشريع، يقول الله ليس الحال ديالو، انت شرعتي والنبي ديالك شرع، وانا انا بغيت ندير الزاوية احسنها وندير الاولاد وندير كل شيء وندير الحضرة ونبحو حال الكلاب حتى نسخنو حتى نخنزو. دابا في الاطلس دابا جهت اي اسحاق وجهت القباب وجهت تكزيت، الى ما تشي واحد تيبدا يدير العمارة حتى يدقوا الارض في المقبرة. فهذا حديث، فهذا الحديث يبين أن العمل المخالف للشرع مردود لكونه مخالفا، مردود على لأنه مخالف لشرع الله. أما سير الأعمال التي جاءت موافقة للشرع كانت تقرب إلى القبول، هذا القول قال زعما نعب فيها الله تعالى بالشريعة راها صحيحة، وهذيك اللي ابتدع فيها راها مردودة، ولكن ربما هذيك اللي هو شرعها لنفسي يعني الذنوب ديالها يمكن تغطي كل داك العمل ديالو كله في السلام. ولا يلزم من ارتهاب العمل المبتدع رد سائر الاعمال التي تكون موافقه للشرع ما لم تكن البدعه شركيه. اما اذا كانت شركيه صافي خلاص، يعني البدعه والشرك لا يغطيان السيئات، يعني ما يمكنش البدعة والشرك يغفروا لك السيئات ديالك أبدا، واللي تيدي العمل المبتدع يبغي يغفر الله تعالى بها ويبغي يمحي به الذنوب كالذي يغسل الثوب النجس بالنجس، ما يمكنش. خذلان المبتدع، خذلان عدم النصر، خذلان. ويقصد بذلك أن المبتدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، لأن النصوص فيها عصمة وهو ابتعد من النصوص، إذا نزعت منه العصمة. ويوضح هذا أن الله جعل فيما أنزله على نبيه من القرآن والسنة العصمة والنجاة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اتبعوا ما أنزل لكم يربكم لا تتبعوا من دون الله. ولسان الحال ديال الطرقية، اتبعوا ما جاء به شيخكم فإنه أعلم منا. تقول احنا ما تنعرفوا شيء، هو اللي عارف. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اسمعنا بالله هنا، واش نشدوا في الله؟ ومن يعتصم بالله يعني بدين الله وفي نصوص من القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. فقد خالف المسلمون الأمر والنهي هنا جوج، عصوا الله تفرقوا، وعصوا الله ما اعتصموا بحبل الله. واعتصموا بحبل الله ما اعتصموش به، ولا تفرقوا تفرقوا. إذا معصيتين في آية واحدة، معصيتين في آية واحدة. وقال تعالى وحبل الله، شكون هو حبل الله؟ هو القرآن والسنة والجماعة. القرآن والسنة والجماعة التي تمسكت بهما، فأوجب الله في هذه الآية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، واجب لمن أراد النجاة لنفسه. والرجوع إليه ما عند الاختلاف، قلت انت حلال ولا قلت حرام، نرجع لكتاب الله وسنة الرسول. فمن رضي بهذا الرجوع فهو مسلم، ومن رفضه فقد رد كتاب الله. ولزم جماعة المسلمين، فمن تمسك بذلك واعتصم به نجا، ومن أعرض عنه هلك. واحد العادل تخني فرات خصمنا أنا وياه، سميته قلت له ادعي الكتاب الله وسنة الرسول، قال لي لا. وعلاش الكفر عنده قرون؟ دابا راه قرون لا يدير من داك الساعة فاش كان ديك، ولكن ما شفناهمش. ولو كان كل من رد السنة وكل من كان مبتدعا ينبذل القرون فقد يقولها بالقرون إلا قليل، ولكن يكون كيفضحوا بالقرون ما بقاوش يديروها. ولما كان المبتدع قدم هوى، المبتدع يقدم الهوى ديالو والبدعة ديالو على الشرع الذي ضمن الله العصمة في اتباعه. الله تعالى ضمن العصمة في اتباع ديال الشرع، كان جزاؤه أي المبتدع أن تنزع العصمة منه ويؤكل إلى نفسه. وهذا غاية الخذلان وسلم الحرمان، هذا هو الخذلان نفسه والدرجة ديال الحرمان. إلا من يتداركه الله برحمته، سواء كان شي واحد ترك الله تعالى برحمته وفقه باش يتوب وقبل التوبة ديالته. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي الرسول أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واحد من اثنين، إما تصيب الفتنة في الدنيا فينزلق، وإما العذاب الأليم في الآخرة، واحد من اثنين. وما تقولش هذا الأمر صغير، لا هذه سهلة، ما يمكنش. فهذه الفتنة في الدنيا وذلك العذاب الآليم في الآخرة جزاء لكل مخالف لأمر رسول الله. هذا هو الجزاء ديال كل واحد يخالف من رسول الله عمدا متعمدا. وما إذا كان إنسان خطأ أو ما عرف شيء مسكين أو هالشي اللي علموه. والمبتدع قد خالف السنة برأيه وهواه، المبتدع يخالف السنة بالرأي دياله المعوج والهوى دياله، فكان جزاؤه جزاء المخالفين إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فمن تاب من بعد ظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه. ولا يزال البدع، ولا تزال البدع والأهواء في أصحابها، البدع والأهواء مع أصحابها حتى توقعهم في المهالك، تطيهم في المهالك. وتريدهم المعاصي وتلقي بهم في أودية الشبهات والشهوات. وذلك جزاء الوفاق، لأنهم التمسوا الهدى من غير ما أنزله الله، بغوا الهدى والطريق النجاة في غير ما أنزله الله، ومن طلب الحق في غير القرآن سنة النبي فقد ضل ضلالا بعيدا، ولم يسلموا لله، ما سلموش لله النصوص ديالو في خبره وأمره ونهيه، لا هذه في الشيء الشيخ ديالنا فاهم أحسن الناس. فأهل الكلام يعني الفلاسفة في لسان الله أكثر الناس شبها، الفلاسفة أكثر من الناس كلهم في الشبه، ما فروا من شيء إلا وقعوا فيما هو أسوأ منه، سيهربوا من هذه وسيعود أكثر منها. وأهل الزهد والتصوف منهم أكثر الناس جهلا بمقاصد الشرع، وأكثرهم اتباعا للهوى. وأهل التشيع الروافض شعائرا، والرفض من أقل الناس عقلا وأكذبهم في النقل. قلنا لك ما وقيل لكم، يعني ما تسأل واحد من ستة أبدا ما تسألوا على دينك، لا تسألوا رافضي ولا شيعي ولا متصوف ولا مبتدع ولا جاهل، هذا ما تسولين في الدين ديالك أبدا، راه لا بدي يفتيلك بالحاجة اللي تميلك عنده. والمقلد حتى هو ما تسولوش، هي ستة ما تسولش رافضي ولا شيعي ولا صوفي ولا مبتدع ولا مقلد ولا يسلك النقدين ولا جاهل، ستة هذا ما تسولوش في ذلك، بقى كما كنت انت حتى تلقى اللي يرشدك. طيب انا براني في مكناس الحرج مع مرز مكناس وتسولني على طريق اللي يدي العين سلولي، انا جاهل في مكناس شو تسولني؟ فعمتهم في خلط وتلبيس. ولأجل هذا نهى السلف أتبعهم سلف تينهي وأتبع ديالهم عن الجلوس المبتدعة، ما يقرأ عليك القرآن، قال واحد الواحد يقرأ عليك غير آية، قال له ولا آية، أو مصاحبته ما سافر ما يسافر ما يسافر ما يسافر حتى لا يفتتن به الناس، ويكون في ذلك ردعا لأصحاب الأهواء والبدع. أما احنا نجلسوا مع المبتدع ونعرضوا المبتدع ونستفتيه ونسولوا، ايش بقي لنا؟ ما بقينا شيء، هم يخلطوا لنا. وقلت لكم شحال من مرة المؤمن السلفي بحال النحلة تنزل غير على الورود والزهور، أما كون شفتوا شي نحلة في الدبرة على الدبرة الحمام، أما كون شفتوا شي نحلة تما وفي المزبلة وفي العادرة ما كاينش، كل شيء تما الدبان، الدبان هو اللي تينزل على كل شيء، ها الدبرة ها الوسخ ها العادرة كل شيء ما القيمص. شحال واحد هذا ديالنا يقول كي ونجلسوا مع هذا ونجلسوا مع هذا، سبحان الله، جلس مع هذا وجلس مع هذا، تاخذ الحق هنا تمشي عندهم يشككوك فيه وتبقى انت غير مذبذبين بين ذلك لا اله من هؤلاء ولا هؤلاء، ما بقيت لا سلفي ولا مرتفع. ولا عجبكم بالرطوبه راه بين قالك النمير واحد حتى الحنش راه رطب، ولكن الى عبدك مشيتي في حالك مشات رجلك لله مشات. أهل السنة والجماعة تجي عندهم التمرين لحبة من فوق هذا الداش، يعني يقول الطبيب يجيب المقص يفرعها يقلع الوسخ يغسلوها يخيطوها وتبرع. المبتدعة تجي عندهم يجيبوا الدواء حمر يديروا لكم من فوق، قال وسخ الداخل والمرض وتسنى تبرع. فعن سفيان الثوري تعرفوا تسمعوا فيه يعني عالم كبير، قال من سلف صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، لابد تصيب واحدة من ثلاثة بالخلوات، إما أن يكون فتنة لغيره، هذا يقول في فلان تجلس معه هذا أنا نجلس، وإما أن يقع في قلبه شيء ولا شك مبتدع يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلم به. أنا قلت حاضر نفسي وشنا أنا دري قلت عندي الإمام الحسين يسمع المبتدعة وإني واثق بنفسي. وما يقول هذه غير جهل. أنا واثق بنفسي وتعلمت التوحيد واسمي تنقل سمعهم ما نخافش على رأسي. فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. شو تقول سمع المبتدعة؟ واش عمركم شتو دخلنا لكم الله اللي مشى يسقي ودى القربات ديالو لواحد العوينه صافيه وعم راح تبقى فين يدير واحد جي واحد جوج الغلاف ولا ثلاثه يمشي لبخرار يجيب واحد جوج الغلاف يرميهم تما. علاش ما تعمر هذا بالمحلو؟ علاش علاش تخلص؟ دافعوا على دينكم وافتخروا به فسيروا واصبروا فانكم على الحق. ولكن هذا الطريق راه طويل وفيه شك وفيه حفر. بغيتي ترد البال وتحزوي حويجاتك من الشك وتحضي الحفر سير مع الناس. ما كديتي شيء غطرك العطره وتطيح وتقول ايه واش بغينا كاع هادشي حنا بلد. غير سير حالاتك من دابا احسن. البعد عن الله المبتدع كيزيد يتبعد من الله تعالى. ومن اثر الابتداع أن المبتدع كلما ازداد اجتهادا في بدعته ازداد من الله بعدا. كان زاد في الضلال زاد في الباطل. ويبين هذا أن الله جعل ما شرعه من الواجبات المستحبة وسيلة للتقرب إليه. بس يتقرب الإنسان لله. الواجبات المستحبات والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما تقرب لي عبدي بأفضل من افترته عليه ولا زال عبدي يتقرب لي في النوافل حتى احبه. ما تقرب لي بالبدعة. وعلى قدر اجتهاد العبد في فعل الطاعات واجتناب المنهيات على قدر ما يكون قربه من ربه. على قدر ذاك الشيء اللي كدير الواجبات والطاعات والنوافل هذاك هو القدر ديال التقرب ديالك الى الله. والمبتدع ماله قد تعبد الله بما لم يشرعه من انواع البدع. وشكون اللي يخلصه؟ شرع الله هادشي اللي درتي؟ لا ما يخلصك الله والو. شرعوا النبي؟ ما يخلصك الله والو. اذا سير الخلا يخلصك. سير الشيخ ديالك اللي هو لا يملك شيئا لنفسي سير يخلصك. الا عنده شي جنه ولا شي شفاعه ولا شي عند الشيخ ديالك سير يديك الجنه ديال هما ديال الله راه حرم فيها على نفسك. من انواع البدع التي نهى عنها الشرع وهو يعتقد أنه يتقرب إلى الله بهذه البدع. فكلما ازداد اجتهادا في بدعته كلما ازداد بعدا من الله. وذلك كمن يريد الذهاب واسمع المثال كمن يريد الذهاب إلى مكة بغى مكة فسلك في طريق معاكس مش الطريق اللي ما تديش لمكة. فكلما ازداد في السير كلما ازداد بعدا من مكة حتى ولو ظن انه اقترب منها اقترب منها. وشحال من مره قلت لكم الانسان قطع له رقاب الرباط وتقول يا ربي وصلني وجد السلامه واش هذا يوصل؟ متى يوصل عاد يطلب السلامه؟ حتى يقطع له رقاب ديالو وجده يقول يا ربي السلامه نوصل. الانسان يعمل عمل اهل النار واهل الجحيم وعمل الفاسقين والزنادقة والمخنثين والعصاة يقول يا ربي الناس سلك الفردوس سلك الطريق ديال الحق يقول يا ربي سلامة. قال أبو أيوب السختياني ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بوعدا. ما حتى يزداد في البدعة سيزيد بعد من الله. وفي الأحاديث الصحيحة عن الخوارج ما يؤيد ذلك إذ كانوا أهل اجتهاد وعبادة وصلاة وصيام ومع ذلك مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية وما ذلك إلا بسبب بدعتهم. رابعا أن المبتدع يلقى عليه الذل يلقى عليه الذل والغضب في الدنيا والغضب من الله في الآخرة. ذلك أن الله جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين، فقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اشتيف لبهذا الموقع تيف بالعزة، والعزة فين كينا تباع كتاب وسنة الرسول، وهذا طلب العزة في غير محلها، وعلى قضية تمسك المسلم بدينه، على قضية تمسك ديال في الدين ديالك وعدم تعديه حدود الله وما تعديش حدود الشريعة، على قدر ما تكون له العزة. لتكون عزيز طبق كتاب الله وسنة الرسول. والمبتدئ قد زاد في دينه أو نقص، إما زاد وإما نقص، فتعد حدود الله. عندكم صحاب المبتدئين راسان عن اليهود ولا النصارى؟ هنا في شي شحال واحد غلطان. هذاك صاحب اللحية طويلة، وهذاك مول القميص، وهذاك برزة، وهذاك اللي تيدير الدروس ومبتديع، هذاك هو اللي فك عن الشريعة، ماشي الهودي ولا النصراني. هذاك عندهم الفرق ديالهم وحدهم. حنا عندنا 73 جوج، 72 جهنم وحدة في الجنة، هما عندهم 71 و70. منه فتعد حدود الله حدود ما شرعه الله، وهذا يوجب له الذل والغضب من الله تعالى. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقرأت سورة لقمان اتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل التائبين ماشي المستمرين في المعاصي والشرك. وكل من ابتدع في دين الله، واسمع، فهو دليل بحسب بدعته، دليل عند الله. أما احنا نشوفوه مصب نحوجاته مزيان، مزيان عندنا. وإن أظهر للناس خلاف ذلك وخذ الناس العزة، هو عندنا مذلول. ويتأكد هذا حينما تكون السنة معلنة، إن تكون السنة معلنة ظاهرة وأهلها مستمسكين بها داعين إليها زائدين عن حياضها صابرين عن الأذى في سبيلها. ومن تأمل أحوال المبتدعة، اللي تأمل ويفكر شوية في الأحوال المبتدعة في الزمن الأول، زمن الأول تحقق له ما كانوا عليه من ذلة وصغار حتى لجأوا إلى السلطة، ستيمشيوا يتحموا ينحزوا الحكومات ويبدأوا يشكموا بالعلماء المسلمين. وقد سمعتم ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية من الصوفية والمبتدعة حتى ما في السجن. تعرفوا شحال مكتب اللي خرجوا من الجذورات ديال السجن مكتوبها في الفخر، 4 مجلدات، دس فيه 2 ديال الحبس. تعرف شحال من رخص من القرآن؟ 82 مرة، لأن دخل هو السجن هو واحد خوه وطلب خوه لاخر باش يخدمهم، يدخل حتى هو السجن باش يخدمهم، دخلوا بثلاثة. تيحكي بأن نختم القرآن 82 مرة في 2 بلا الكتب بلا صلاة بلا النوافل بلا 40 ركعة في الليل ونهار. شحال كنصليو حنا؟ اش خلينا اش قدمنا حنا للإسلام؟ اش قدمنا؟ اش درنا؟ اللهم رب إسرائيل ومسائل وإسرافي الفاطر السماوات والأرض عليهم الغني والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدنا لمختلفة من حقين فيك إنك تحين أن تشاو إلى صراط المستقيم. اللهم وفقنا لحب ما تحب وترضى، اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومة. اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر النصارى وخذ المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم علي رأس الإسلام، اللهم عز الإسلام المسلمين، اللهم من أراد بالإسلام المسلمين أشوار فرد كدوف الحرف، والحمد لله رب العالمين.